بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب في الجنائز وما ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. باب في الجنائز. الجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة وجنازة، فقيل لا فرق بينهما، وقيل الجنازة للميت على النعش، والجنازة بالكسر للنعش عليه الميت. وعلى كل حال لا بد من ميت على نعش، سواء قلنا جنازة أو جنازة. وذكر العلماء رحمه الله أحكام الجنائز بعد الصلاة في كتاب الصلاة، لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه، وإلا فلها مواضع أخرى لائقة بها، لكن هذا أهم ما يفعل بالميت. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى من كان آخر كلام لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة. قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قصد القائل بذلك أن الإنسان إذا اقتصر على لا إله إلا الله دون أن يأتي بأركان الإسلام كفى أن يكون أهلا لدخول الجنة. لكنه أجاب رحمه الله بجواب سديد، قال: ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. الأسنان هي شرائع الإسلام، الأسنان هي شرائع الإسلام، لكن هل تتصورون هذا المفتاح الذي له أسنان؟ إيه نعم. نعم؟ نعم. تصورونه؟ نعم. عظيم جدا. إيه نعم، لكن هل تصورونه يعني المفتاح الحقيقي؟ نعم نعم. نعم. كانوا الأول يتخذون مفاتيح من الخشب ويغرزون فيها أعواده من أجل أن الإنسان يفتح بها للأعواد. كيف يفتح بها للأعواد؟ تتعبون الذي يسحب ويسك الباب، نحن نسميه مجرى، فيه ثقوب من فوق يسقط فيها مثل المسامير، خشبات صغيرة مثل المسامير لهذا الثقوب، إذا سقطت ما يمكن أحد يفتح الباب لأنها تمنع من سحبه. المفتاح يدخل من أسفل ثم يرفع هذه المسامير أو شبهها فيفتح الباب. لو جئت بمفتاح ليس له أسنان ما يفتح. الآن يمكن أن نمثل بمفتاح له إيش؟ مفتاح الحديد الآن سهو أسنان. أسنان. لا ما هي أسنان، برادة. برادة إيش؟ برادة جارد وقت يعني. إيش الشرم هذا اللي فيه؟ نتوأت. طيب هذا أقرب شيء. مفتاح له نتوأت تفتح. وأيضا لا بد أن تكون النتوأت اللي فيه مطابقة للنتوأت التي داخل الكوب. لو جئت بمسمار مثلا ما في نتوأت تفتح؟ ما تفتح. لا تفتح. فعلى كل حال ما قاله وهب بن منبه رحمه الله حق. يعني ليست لا إله إلا الله تنجي أبدا إلا في حال العذر، كما في حديث حذيفة أن الإسلام يعني يندثر ولا يبقى إلا أقوام لا يعرفون إلا لا إله إلا الله، فهؤلاء يدخلون الجنة لأنهم معذورون، وإن لم يصلوا ولم يزكوا ولم يصوموا. أما بدون عذر فإنه لا يمكن أن يدخل الجنة إلا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. شرح صحيح البخاري. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.